شیطان قدیم الرحمن الرحیم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لصادق وإن الدين واقع. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا

وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق لما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.